والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا فيما تلاه أئمتنا من كتاب الله تعالى، استمعنا إلى قول الله تبارك وتعالى: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. فأولا لابد أن نعرب سورة أنزلناها. هل نعرب سورة مبتدأ وجملة أنزلناها خبر مبتدأ، أو نعرب سورة خبر لمبتدأ محذوف أي هذه سورة؟ نقول يجوز الوجهان، والتنكير فيها للتعظيم، يعني أنها سورة عظيمة فيها آيات عظيمة. وقوله تعالى أنزلناها لأنها من القرآن، والقرآن كله منزل من عند الله عز وجل، فهو كلام الله تكلم به تبارك وتعالى لفظا ومعنا وألقاه إلى جبريل فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أضافه الله تعالى إلى نفسه فقال: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. نعم، فقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك، وأضافه مرة إلى جبريل ومرة إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما إضافته إلى جبريل ففي قوله: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فمن المراد بالرسول الكريم هنا؟ جبريل، لقوله عند ذي العرش مكين. وقال تعالى: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. والمراد بالرسول هنا من؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنزل الله هذه السورة من جملة ما أنزل من كتابه عز وجل. وفرضناها أي فرضنا العمل بها وأوجبناه على عبادنا. وأنزلنا فيها آيات بينات أي ظاهرات واضحات لعلكم تذكرون. فبدأ أولا بالزنا، فقال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر إذا كان بين ذكر وأنثى، وإن كان بين ذكر وذكر سمي لواطا. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولكن هذا العموم في قوله الزانية يراد به الخصوص، أي يراد به الزانية البالغة العاقلة العالمة بالتحريم. 3 شروط: بالغة، عاقلة، عالمة بالتحريم. فالبلوغ ضده الصغر، والعقل ضده الجنون، والعلم بالتحريم ضده الجهل بالتحريم. وهذا أعني الجهل بالتحريم لا يتصور من امرأة عاشت بين المسلمين، لكن يتصور هذا من امرأة أسلمت جديدا وكانت في بلاد الكفر ترى الناس يزني بعضهم ببعض ولا يهتمون به. على كل حال لا بد من العلم بالتحريم. والزاني كذلك لا بد أن يكون بالغا عاقلا عالما بالتحريم. فإن لم يكونوا كذلك فلا حد عليهم، لأن شروط وجوب الحد أن يكون الفاعل لما يقتضي الحد بالغا عاقلا إيش عالما بالتحريم. اشترطوا أيضا شرطا رابعا وهو أن يكون ملتزما، لكن لا داعي لذكره هنا. فإذا زنى الصغير بصغيرة فهل يجلدان 100 جلدة؟ لا. وإذا زنى مجنون بمجنونة فكذلك. وإذا زنى مجنون بعاقلة وجب عليه الحد دونه، وإذا زنى عاقل بمجنونة وجب عليه الحد دونها. واضح؟ طيب، فما حد الزاني والزاني الزانية والزاني؟ قال تعالى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ووجه الخطاب للأمة، والمراد به رعاة الأمة يعني أولياء الأمور، لكن لما كان الزنا مفسدة للأمة كلها جعل الخطاب بعقوبة الزانية والزاني موجها للأمة كلها. اجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني لا ترأفوا بهما، لا ترحموهما في دين الله، بل أقيموا عليهما هذا الحد ولا ترحموهما، لكن من حيث الدين. أما من حيث القدر فقد يرحمهما الإنسان، لكن حدود الله لا بد أن تنفذ. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر حق الإيمان، اجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا ترحموهما، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يعني لا تجلدوهما سرا في مكان محوط لا يشهدهما أحد، بل لا بد أن يشهدهما طائفة من المؤمنين. هذه الآية كما سمعتم فيها ذكر الجلد فقط، كم؟ 100 جلدة؟ 100 جلدة، بارك الله فيه. هل هناك شيء زائد على 100 جلدة؟ نعم، هناك شيء زائد، وهو أن يغرب عن الوطن 100 كاملة، بمعنى أن يطرد عن البلد لمدة 100 كاملة. والحكمة من هذا، أي من هذا التغريب، الحكمة أن يبتعد عن موضع الفتنة حتى ينسيها. فمثلا إذا حصل منهما الزنا في بلدتهما، فإلى أين مكان نغربهما؟ إلى بلدة أخرى لمدة 1 سنة، ومعلوم أنهما يفترقان، هذه تذهب مع محرمها وهذا يذهب إلى نفسه. وهل هذا الحد ثابت في الزانية والزاني على كل حال؟ الجواب لا. إذا كانا محصنين فحدهما الرجم، إذا كان محصنين فحدهما الرجم. فمن هو المحصن؟ المحصن هو المتزوج الذي جامع زوجته، فهذا إذا زنى يرجم. وكيفية الرجم أن يوقف أمام الناس وأن يجمع حصن صغار، ليست كبيرة جدا ولا صغيرة جدا، فيتناول الناس هذه الحجارة ويرمونه بها إلى أن يموت. أفهمتم الرجم الآن؟ يوقف الزاني أو الزانية في مكان وأمام الناس، ثم يجمع حصن يأخذ الناس من هذا الحصى ويرجموهما حتى يموتا. ولا يجوز لأحد أن يتعمد ضرب شيء يموتان به سريعا، يعني المقاتل، لا يجوز ذلك، لأن هذا يؤدي إلى قتلهما وموتهما سريعا. والمقصود إيلامهما برمي الحجارة قبل أن يموتا. واضح يا أخوان؟ هذا هو الرجم. والحكمة من كون المحصن يرجم دون الذي لم غير المحصن، الحكمة من ذلك أن المحصن قد أتم الله عليه النعمة بالزواج، ولكنه كفر هذه النعمة وابتغى سبيل الفاحشة، فكان جزاؤه أن يرجم. قد يقول بعضكم الآن: لماذا لا نقتله بالسيف؟ لأن ذلك أسرع وأريح. فالجواب على ذلك أننا نقول: نقتله بالحجارة لأن بدنه قد تلذذ بهذه اللذة الخبيثة، فكان من المناسب أن يذوق بدنه ألم العقوبة. لذة الجماع تكون في البدن كله، فناسب أن يكون موضع هذه اللذة الخبيثة المحرمة محلاً لإيش؟ نشوف محلاً للعقوبة. كل ألمه يتألم، كل بدنه يتألم بضرب الحجارة، وهذا من حكمة الله عز وجل. قد يقول بعضكم: أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وهذا لو قتلناه بالسيف لكنا أحسننا إليه أكثر، ولكان ذلك أريح له. فكيف نجمع بين هذا وبين الحديث الذي سقناه الآن؟ فالجواب، الجواب من أحد وجهين: إما أن يقال المراد بإحسان القتلة أن تكون القتلة مطابقة للشريعة، والرجم إيش؟ قتلة مطابقة للشريعة، فنكون بذلك أحسننا القتلة. وإما أن يقال إن الحديث إذا قتلتم فأحسنوا القتلة عام، لكنه مخصوص بالرجم. وكم من نصوص في الكتاب والسنة كانت عامة وخصصت بنصوص أخرى. بقي أن يقال: وما عقوبة اللوطي؟ ما عقوبة اللوطي؟ نقول: عقوبة اللوطي أن يقتل بكل حال وإن لم يكن محصنا. فإذا تلوط إنسان بآخر، والمراد باللوطي هو جماع الذكر الذكر والعياذ بالله، هذه اللوطية، هذا يجب فيه القتل بكل حال، سواء كان محصنا أم غير محصن، لأن هذا الفاعل والعياذ بالله أتى فرجا لا يمكن أن يحل له بحال من الأحوال. خلوكم معي يا أخوان. إذن عندنا لوطي، زان محصن، زان غير محصن. عقوبة الزان غير المحصن تكثر علينا هذا مبادئ ما نزل شيء نشفى فيه. الزاني غير محصن عقوبته نعم أن يجلد 100 جلدة ويغرب عاما كاملا. عقوبة الزاني المحصن نعم إيش؟ أن يرجم بالحجارة حتى يموت. بارك الله فيك. استعد. عقوبة اللوطي أن يقتل بكل حال، ولكن بماذا يقتل؟ قال بعض العلماء يقتل بالسيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم آلة القتل، فيحمل على القتل المعروف المألوف وهو القتل بالسيف. وقال بعض العلماء: بل يرجم بالحجارة، لأن الله سبحانه وتعالى ألقى الحجارة على قرى قوم لوط، أرسل عليهم إيش؟ حجارة من سجيل، فيرجم هذا بالحجارة حتى يموت. وقال آخرون: بل يصعد به إلى أعلى مكان في البلد ويرمى منه على الأرض، بناء على ما قيل إن جبريل حمل قرى قوم لوط ثم نكسها على الأرض. كم هذه من قول؟ كم؟ ثلاثة ولا أربعة؟ ثلاثة ولا أربعة؟ ما أكلون؟ طيب. وقال بعض العلماء: بل يحرقون إحراقا اقتداء بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه أحرق اللوطية، وذلك لعظم فاحشتهم والعياذ بالله. ولهذا تجدون القرآن قال الله فيه عن لوط عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: أتأتون الفاحشة. وفي الزنا قال: لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. والمعرف بأل أشد قبحا. وعلى كل حال نحن نقول إذا قتل اللوطي الفاعل والمفعول يكفينا هذا، والإمام له النظر الأوفى فيما يختار من صفات القتل. المهم أن لا يبقى هذا الجنس الشاذ في المجتمع، لأن هذا الجنس الشاذ إذا بقي في المجتمع أفسد المجتمع كله، وصار الرجال بمنزلة النساء. وما أعظم العار أن يرى هذا المفعول به بعد أن يعقل وبعد أن يكبر، يرى والناس يشاهدونه وكأنهم امرأة من النساء والعياذ بالله، تزول الرجولة والمعنوية وتنتكس الأمور، نسأل الله السلامة. ثم إنه قد يبتلى بهذا الداء ولو كان كبيرا، تجده يتتبع الناس يدعوهم إلى نفسه والعياذ بالله. ولهذا كان قتله هو الحكمة وهو مقتضى الشريعة، وهو الذي جاء به الحديث: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ولابد، ولكن يشترط أن يكونا بالغين، فإن كانا صغيرين فإنهما لا يعاقبان بهذه العقوبة، لأنه قد رفع عنهما القلم. وأن يكونا عاقلين، وأن يكونا عاقلين، فإن كانا غير عاقلين فإنهما لا يعاقبان بهذه العقوبة، لأن القلم مرفوع عنهما. وأن يكونا عالمين بالتحريم، وهذا الشرط كما قلت لكم لا قيمة له في المجتمع الإسلامي، لأن المجتمع الإسلامي كله يعرف أن اللواط محرم، لكن ربما يكون من قوم أسلموا حديثا وكان هذا الفعل فاشيا عندهم، يعتقدون أنه حلال. هناك شرط الرابع، وهو أن يكون الفاعل أو المفعول به مختارا، فإن كان مكرها فلا عقوبة على المكره، لا عقوبة على المكره. ولكن ما الذي يدرينا أنه مكره أو مختار؟ إذا ادعى أنه مكره وكانت القرينة تدل على ذلك لكونه مثلا لم يبلغ سنا يستطيع أن يدافع بها عن نفسه، فإننا نقبله. وأما إذا ادعى الإكراه والقرائن تكذبه فهذا يرجع إلى نظر القاضي. هذا الحكم الأول من أحكام هذه السورة، وهو حد الزنا. وذكرنا فيه ما دلت عليه الآية ثم استطردنا إلى الزنا من المحصن ثم إلى اللواط. ثم قال عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. انتبهوا لهذه الآية فقد أشكر معناها على كثير من الناس. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. ما معنى لا ينكح؟ قال بعضهم لا يطأ إلا زانية. وهذا القول يبقي الآية لا قيمة لها، لأن معناها على هذا القول الزاني لا يزني إلا بزانية، وهذا لا وجه له. هذا كقول القائل كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. شو يقول بالكلام هذا؟ هذا يقول كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. ايش الفائدة من هذا الكلام؟ لا فائدة. وهنا نقول كأننا والمدرس من حولنا قوم جلوس عند مدرس، ايش الفائدة من هذا الكلام؟ الزاني لا يزني إلا بزانية، لا فائدة من الآية لو كان هذا المعنى. ولكن المعنى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إن الزاني إذا تزوج امرأة، فمن المعلوم أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج بزاني، لقوله تعالى في آخر الآية وحرم ذلك إيش على المؤمنين. فإذا تزوجت وهي تعلم أن نكاحها به حرام صارت إيش زانية، لأنها الآن استباحت ما حرم الله. وإن فعلت ذلك وتزوجت الزاني غير مقتنعة بحكم الله صارت مشركة. فهي لا تخلو، إما أن تكون مقرة بالحكم الشرعي ولكنها خالفته عن عمد، فبماذا نصفها؟ والله بالزنا يا أخواني. وإما أن تنكح الزاني غير مقتنعة بالحكم الشرعي وتقول كما قال أصحاب الربا إنما البيع مثل الربا، فهذه تكون إيش مشركة، لأنها لم ترضى بالحكم الشرعي. انتبه يا أخي. وهذا التحليل الذي ذكره شيخ الإسلام هو الذي لا تحتمل الآية سواه. وعلى هذا فنقول إذا كان الرجل معروفا بالزنا والعياذ بالله فإنه لا يجوز أن يزوج، حتى لو كان يصلي ويصوم ويتصدق ويفعل الخير، ونحن نعرف أنه مشهور بالزنا فإننا لا نزوجه. إلى متى؟ إلى أن يتوب. فإذا علم أن هذا الرجل كلما بقي زمنا ذهب إلى بلاد الكفر والمجون والفجور من أجل الزنا، فهذا لا نزوجه، حتى لو كان يصلي ويتصدق ويصوم ويفعل الخير فإننا لا نزوجه. لماذا يا أخوان؟ لقوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، حرام أن نزوج الزاني حتى أتوب. كذلك أيضا الزانية، الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فالزانية لا يجوز أن يتزوجها أحد حتى تتوب. ومن تزوجها فإنه إما زان أو مشرك. متى نصفه بالزنا؟ إذا تزوجها وهو يعلم أن ذلك حرام ومقتنع بذلك فإنه زاني. أحسن. أما إذا تزوجها وهو لم يقتنع بالحكم الشرعي فإنه إيش؟ فإنه مشرك. ولهذا قال عز وجل بعد ذلك وحرم ذلك على المؤمنين. إذن الزانية لا يمكن أن تزوج حتى تتوب من الزنا. كيف نعلم أنها تابت؟ كيف نعلم أنها تابت؟ قال بعض العلماء، وانتبهوا لهذا القول، نشوف نحلل هذا القول ندخله المعمل. قال بعض العلماء توبتها أن تراود عن الزنا فتمتنع، يعني أن يأتيها رجل يطلب أن يزني بها وتقول لا، هذه توبتها. فما رأيكم بهذا القول؟ هذا القول لا يصح، لأن هذا الذي يأتي يراودها إن كان أمام الناس فستمتنع قطعا ولا يمكن أن تطيع، وإن كان سرا فإنه يخشى عليه إذا طاوعته، فكيف نأمره بأمر يكون وسيلة للزنا؟ هذا لا يصح. ولهذا نقول توبة الزانية من الزنا كغيرها، أن نعلم أن المرأة استقامت وأنها تركت هذه الأمور وابتعدت عنها، وحينئذ يجوز تزوجها. ولنقتصر على هذا القدر. إذن صارت الأحكام التي فهمناها حكم الزاني والزانية من حيث العقوبة، والثاني حكم تزوج الزاني والزانية. فما حكم تزوج الزاني والزانية؟ حكم حرام ولا حلال؟ حرام، إلى أن يتوب. بارك الله فيك. ثم ذكر الله تعالى حكم القذف بالزنا، يعني أن تصف شخصا بالزنا، فما الحكم؟ استمع، اقرأ الآية. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. القاذف إذا قذف غيره بالزنا، أي وصفه به وقال فلان زاني أو فلانة زانية، فهذا حكمه، اجلدوهم 80 جلدة. هذا واحد. الحكم الثاني ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. الحكم الثالث وأولئك هم الفاسقون، فيخرجون من العدالة إلى الفسق، وحينئذ يحرمون من كل عمل يشترط فيه العدالة لأنهم أصبحوا فسقة. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. لدينا الآن استثناء، ولدينا قبل هذا الاستثناء 3 أحكام. انتبه أيها البلاغي النحوي، لدينا استثناء و3 أحكام قبله. الأحكام التي قبله هي نعم أحسن. الأحكام التي سبقت الاستثناء 3: أن يجلد 80 جلدة، أن ترد شهادته، أن ترتفع عدالته. إلا الذين تابوا، فهل هذا الاستثناء يعود على الأحكام 3 كلها، أو على الأخير منها، أو على الأخير والذي قبله، أو ماذا؟ نقول أما عوده على الأخير وهو زوال الفسق بالتوبة فلا إشكال فيه، يعني أن القاذف إذا تاب إلى الله عز وجل فإنه يرتفع عنه وصف الفسق ويعود إلى وصف العدالة. أما قبول الشهادة فهل إذا تاب القاذف من القذف وأكذب نفسه وقال إن صاحبي عفيف وإنه ليس من الزناة هل نقول إنه بعد ذلك ترد شهادته؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال تقبل شهادته ومنهم من قال لا تقبل، والصحيح أنها تقبل. الحكم الأول وهو الجلد، هل يسقط الجلد بالتوبة؟ لا، لا يسقط الجلد بالتوبة، وذلك لأن الجلد هنا فيه شائبة حق لآدمي وهو المقذوف، فيجلد على كل حال. وفي جلد القاذف حماية لأعراض المسلمين. ناس. وصار كل واحد يشار إليه بالأصابع هذا متهم بالزنا، فإذا رجع القذفة بهذا الحكم الصارم كان ذلك أقل، أو كان في ذلك تقليل للقذف بالزنا. طيب القذف باللواط ما تقولون فيه كالقذف بالزنا بل أولى، لأنه أشد عارا. فإذا قال لشخص ما إنه لوطي، أو قال إنه أبا الغلمان، أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي تدل على هذا، كان قاذفا وثبتت في حقه الأحكام الثلاثة التي سمعتموها. طيب فإن أقام القاذف 4 شهود يشهدون على ما قال فهل ترتفع عنه العقوبة؟ الجواب نعم، الجواب ترتفع عنه العقوبة ويثبت الحكم في المقذوف، إن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد 100 جلدة وغرب عاما، وإن كان غير بالغ ولا عاقل فله الحكم. فإن قال قائل إذا قذف من ليس محصنا، أي من هو متهم بالزنا، فهل عليه حد القذف؟ فالجواب لا، ليس عليه حد القذف، لأن المقذوف متهم بدون قذفه، فقذفه لم يؤثر شيئا، ولهذا قيد الله تعالى ذلك بقوله والذين يرمون من المحصنات، يعني العفيفات عن الزنا. فإذا كان المقذوف معروفا بالزنا فإن من قذفه لا يحد هذا الحد، ولكن هل يعذر، يعني يؤدب تأديبا يرجعه؟ الجواب نعم، يعذر أي يؤدب تأديبا يرجعه، لأنه ليس له الحق في أن يتهم الناس وإن كانوا محل تهمة وينطق بتهمتهم. وفي هذا دليل على أن أي إنسان يتهم شخصا بشيء من السوء ثم ينطق به فإنه يعذر بذلك، لأن ذلك من العدوان على الغير. ثم قال عز وجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، وهذا كالمستثنى مما سبق. إذا رمى الإنسان زوجته والعياذ بالله وقال إنها زنت فإن الحكم يختلف. الذي فهمتم الآن أن من قال عن شخص إنه زنى فماذا يصنع؟ إن لم يأتي ب4 شهداء فإنه يثبت في حقه كم حكما؟ 3 أحكام. يستثنى من ذلك الرجل مع زوجته، إذا قذف الرجل زوجته اختلف الحكم. استمع، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، يعني ليس عندهم من يشهد لهم. فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويتلو عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولنصور المسألة، رجل قال إن زوجته زنت والعياذ بالله، فنقول إذا سألنا الزوجة وقالت نعم حصل منها ذلك ولكنها تابت، ولكنها تابت، ماذا يكون؟ هل عليه شيء؟ لا، لأن المرأة أقرت ولكنها تابت، إلا أنه يعذر لكونه قذفها بما تابت منه. هذه واحدة. إذا أنكرت الزوجة وقالت إنه كاذب، قلنا له هل عندك شهود أربعة؟ إذا قال عندي شهود أربعة وأتى بشهود أربعة يشهدون على أن الزوجة قد زنت، سلم الرجل أو لا؟ سلم الرجل وثبت الحد عليها، حد الزنا. طيب، ولكن لاحظوا أن الشهادة بالزنا لا يكفي أن يقول الشاهد رأيت الرجل على المرأة تحرك عجيزته يرتفع وينزل، لا يكفي هذا، لا بد أن يقول رأيت ذكره في فرجها. انتبه، وهذه شهادة عظيمة، شهادة عظيمة. من يستطيع أن يشهد بأن ذكر الرجل في فرج المرأة إلا من كان بينهما؟ على كل حال الشهادة هنا لابد أن تكون بهذا اللفظ، إنه رأى ذكر الزاني في فرجها، وإلا فلا تقبل. طيب، إذا قال ليس عندي شهود والمرأة لم تقر بالزنا، فماذا نصنع؟ اسمع، يقال للرجل اشهد بالله أن امرأتك قد زنت أربع مرات، فيقول أشهد بالله أن زوجته قد زنت كم؟ أربع مرات. في الخامسة يقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإذا قال هذا صار بمنزلة الشهود. قلنا للمرأة الآن إما أن تلاعني، يعني تردي شهادات الرجل، وإما أن نقيم الحد عليك. فإذا لاعنت قالت نعم أنا أرد شهادتها، فتشهد أربع مرات إنه كاذب فيما اتهمني به أو فيما رماني به، وتقول في الخامسة إيش؟ وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. لماذا استثنيت هذه الحال من حكم القاذف؟ لأن من المستبعد جدا أن يقذف الرجل زوجته بالزنا، لأنه إذا قذف زوجته بالزنا فقد اعترف بتدنيس فراشه، وهذا أمر عظيم لا أحد يقدم عليه، لا أحد يقدم على أن يرمي زوجته بالزنا إلا وهو محق، ولذلك لم يقم عليه حد القذف وإنما حكم باللعان. فإذا قال قائل لماذا كان الدعاء على الزوج باللعنة والدعاء على الزوجة بالغضب؟ قلنا لأن الزوجة أقرب إلى الصواب منها، فلهذا خفف الدعاء عليه باللعنة وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وشدد على المرأة بإيش؟ بالغضب، والغضب يستلزم اللعنة وزيادة، لأنكم تعلمون كون المرأة تنكر أنها زنت هذا أمر تتبع به السوء عن نفسها، كون الرجل يدعي أن زوجته زنت هذا أمر لا يمكن الإقدام عليه إلا وهو إيش صحيح إلا وهو حق ثابت. فهذا حكم الزنا إذا قذف الرجل زوجته به. فإن قال قائل رجل اتهم زوجته بالزنا، كان الرجل أبيض والمرأة بيضاء وجاء الطفل أسود، كيف هذا؟ الرجل أبيض والمرأة بيضاء والطفل جاء أسود كأنه الليل المظلم، فاتهمها بذلك. قال لولا أنه قد زنى بها رجل أسود ما جاءت بهذا الأسود. فالجواب أن هذا لا يبيح له أن يقذفها بالزنا، وهذا حرام عليه. أسامة بن زيد رضي الله عنه وأبوه زيد بن حارثة مختلفان في اللون، لون أسامة أسود ولون أبيه أبيض، ومع ذلك بإجماع المسلمين أنه ابنه، ولا إشكال في هذا. لكن الرجل في الصورة التي ذكرنا الزوج أسود، نعم الزوج أبيض والزوجة بيضاء والولد أسود، من جاء هذا؟ نقول هذه القصة وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وقعت في عهد الرسول. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني وهو الرجل والزوجة بيضاء، فكيف يكون هذا؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجواب مقنع لا يحتمل المعارضة. قال له هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أوراق؟ الأورق الذي لونه بين البياض والسواد. قال نعم فيها أوراق. قال من جاء؟ قال يا رسول الله لعله نزعه عرق، يمكن أجداده أو جداته ورق. قال فابنك هذا لعله نزعه عرق. اطمأن الرجل أو لا؟ اطمأن تماما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب له مثلا محسوسا يدركه هو وغيره. اطمأن. إذن يجب على الإنسان إذا ولدت زوجته من لا يشبههما في الشبه أو لا يشبههما في اللون، يجب عليه أن يحفظ لسانه وأن يتقي الله، وأن يعلم أنه لو كانت زنت حقيقة وهذا الولد من الزاني لكان له شرعا. لمن؟ للزوج شرعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش إيش؟ وللعاهر يعني الزاني الحجر. فلا يكون في قلبه قلق ولا شك ولا تردد، لأننا نقول له إن لم يكن لك هذا الولد قدرا فهو لك إيش شرعا، ولا تتهم أهلك. بعض الناس يتزوج امرأة على أنها بكر ثم يراها ليس لها بكارة، فيوقع الشيطان في قلبه ألف وسواس، أين بكارتها وكيف ذهبت ولعلها قد زنت. وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ما دمت أقسمت على المرأة على أنها ذات خلق وديم فلا تتهمها بمجرد أنك لم تجد البكارة. البكارة ربما تعبث هي بها، المرأة نفسها تعبث بها وتزول، وربما تزول البكارة من قفزة قفزتها، وربما تزول البكارة من عود سقطت عليه، وربما تزول البكارة من شخص أكرهها وهي صغيرة، لأنه قد يقع الإكراه بين الصغار. فأسباب إزالة البكارة تنحصر في الزنا أو لها أسباب أخرى، لها أسباب أخرى. إذن يا أخي ما دمت قد رضيت زوجتك وأنت الآن تعرف أنها ذات خلق ودين فلا يهمنك هذا الأمر ولا تتهمها من أجل هذا الأمر. قل اللهم بارك لي فيها وبارك لها فيه واستمر عليها، وإياك أن يوسوس لك الشيطان وساوس كثيرة. وهذه المسألة واقعة ويسأل عنها بعض الناس، ونطمئنهم ونقول اطمئنوا، ما دامت المرأة مستقيمة ملتزمة اخترتها أنت لنفسك ولم تر عليها بأسا فاحمد الله. لكن بعض الناس والعياذ بالله إذا رأى هذه الحال أكره زوجته على أن تقر بما يكرهه هو وتكرهه هي، وهو في غنى عن ذلك، تجد يكرهها. ليش؟ ليش ما في بكارة إلا على المين؟ فيكشف سترها الذي سترها الله به، ويكون في ذلك سوء عاقبة عليه إيش؟ وعليها أيضا. ولا يحل له أن يكرهها ويلجئها بالسؤال، يسكت ويحمد الله ولا ينبش عن شيء قد مضى، لكن يحفظ زوجته. لا مانع أن الإنسان يحتاط في مثل هذه الأمور. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. يعني لولا فضل الله ورحمته علينا لأعنتنا وشق علينا ولم يفرض علينا الحدود التي فيها قوامنا، ولكن الله تواب حكيم. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يرزقنا فهم كتابه والعمل به، إنه على كل شيء قدير. وإلى الأسئلة إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن يوفقنا فيها للصواب والسداد. باقي دقيقتين؟ لا بأس. قدم ورقة. إيش؟ يلحق كل من سار على الدرب وصل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم قول جمعنا الله في مستقر رحمته؟ قبل أن أجيب عن هذا السؤال أجيب عن شيء تستشكلونه، وهو أن إمامنا وفقه الله حينما أوتر لم يقنط. هل يكون الوتر باطلا إذا لم يقنط؟ لا، القنوط سنة، إن تركته فلا شيء عليك، وإن أتيت به فهو خير. وهذا في رمضان، في غير رمضان أكثر من عدم القنوط، لأن جميع الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه قنت في الوتر، وإن كان قد ورد في ذلك أحاديث، لكن أكثر الأحاديث صحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنط في الوتر، إلا أنه علم الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما القنوت في الوتر، أن يقول: اللهم اهدني فيما هديت. على كل حال، ترك القنوت لا يعني أن الوتر يبطل. نعم. أما الجواب عن السؤال، وهو قول القائل: جمعني الله وإياك في مستقر الرحمة، فإنه قول لا بأس به، وذلك لأن الجنة رحمة الله. قال الله تبارك وتعالى يخاطب الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، لكنها رحمة مخلوقة وليست رحمته التي هي صفته. وقال الله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وعلى هذا فيجوز الإنسان أن يدعو بهذا الدعاء جمعني الله وإياك في مستقر رحمته، وأقول أنا الآن جمعني الله وإياكم في مستقر رحمته. نعم. سابكم الله. يقول السائل: إذا تعارض كلام عالمين في مسألة واحدة فبأيهما نأخذ؟ إذا تعارض كلام عالمان في مسألة واحدة فبأيهما نأخذ؟ هل بالأيسر أم بالأحوط؟ نعم، هذه مسألة تقع كثيرا. إذا تعارض فتوى عالمين، والمراد بالعالمين الموثوقين في علمهما ودينهما، وليس كل من أفتى يكون مصيبا، إذ قد يفتي طالب العلم الصغير الذي لم يعرف من العلم إلا قليلا، فتجده يتصدى للفتوى ويفتي بغير علم، بل بما أمسكه من العلم وليس عنده إلا القليل. هذا في الحقيقة لا يعارض قوله قول العلماء الموثوقين في علمهم وأمانتهم وقوله مطرح، إلا إذا أتى بدليل من الكتاب والسنة، وعرض هذا الدليل من الكتاب والسنة على العلماء وأقروه، فالحق أحق يتبع. لأننا نسمع فتاوى من غلمان في العلم، يعني صغارا يفتون في أحاديث، إما أحاديث شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة، وإما أحاديث لم يقل بها أحد من العلماء، وعدول العلماء المسلمين عنها وعن العمل بها يدل على أنه لا صحة لها، أو لغير ذلك من الأسباب. لكن الكلام الآن فيما إذا تعارض فتوى عالمين موثوقين في علمهما ودينهما فبأيهما نأخذ؟ استمع. قال بعض العلماء: الإنسان مخير، إن شاء أخذ بقول هذا وإن شاء أخذ بقول هذا. ومن المعلوم أننا إذا قلنا إنه مخير فإن ظني أنه لا يمكن أن تتساوى فتويان من عالمين من كل وجه، لا بد أن يكون في قلب الإنسان ميل إلى فتوى أحدهما، هذا هو الغالب. وقال بعض العلماء: تأخذ بالأيسر منهما، تأخذ بالأيسر منهما لأنه الأوفق للشريعة، إذ أن هذه الشريعة الإسلامية مبناها على إيش؟ على اليسر، وما دام لم يتبين الأمر فالأولى الأخذ بالأيسر. وقال بعض العلماء: بل الأخذ بالأشد لأنه أحوط، ولكن أقرب الأقوال عندي أنه يأخذ بالأيسر ما دام لم يتبين الحكم من الكتاب والسنة، فليأخذ بالأيسر، هذا بعد أن يتساوى عنده إيش؟ بعد أن يتساوى عنده المفتيان. أما إذا ترجح أحدهما عنده ويقول هذا الذي أفتى أعلم وأدين، فليأخذ بفتواه. نظير ذلك رجل مريض ذهب إلى طبيبين واختلفا في وصف الدواء، فبقول أيهما يأخذ؟ طبعا سيأخذ من يترجح عنده أنه أصوب. نعم. سابكم الله. يقول السائل: هل الرجل إذا عقد على امرأة عقد زواج ولم يدخل بها هل يعتبر محصنا أم لا؟ لا يعتبر عقد النكاح إحصانا حتى يحصل الجماع. فلو تزوج امرأة وعقد عليها ودخل عليها وباشرها وقبلها ولم يجامع فليس بمحصن، لا يكون محصنا إلا إذا جامعها، هذا إذا كان هذا أول زواجه. أما لو كان قد تزوج بامرأة أخرى من قبل وجمعها فهو محصن. سابكم الله. يقول: ما هو السحاق وما حكمه وما حده؟ السحاق هو أن تباشر المرأة المرأة، وحكمه أنه حرام. أما حده فلا أعلم عنه. نعم. يقول السائل: يرتدي بعض النساء بعض العباءات المطرزة والمزركشة، هل يجوز لبسها؟ لا يجوز للمرأة أن تلبس في الأسواق شيئا مزخرفا مزركشا، سواء كان العبات أو ما تحتها، إذا لم يكن مستورا. ولقد سمعتم في قراءة إمامنا هذه الليلة قول الله عز وجل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، ويعني بالثياب هنا العبات وشبهها بعده، غير متبرجات بزينة. فإذا كانت المرأة من القواعد واشترط لوضعها الثياب أن لا تتبرج بالزينة، فما بالك بالشابة. وسمعتم أيضا قول الله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وزينة الرجل الخلخال، والخلخال قد يكون له صوت لا يسمع إلا إذا ضربت المرأة برجلها، فنهى الله سبحانه وتعالى المرأة أن تضرب برجلها خوفا من أن يسمع خلخالها. فما ذلك بالمرأة تخرج ذراعيها المملوءة بالحلي ويراها الناس بأعينهم، أليس هذا أولى بالمنع؟ نجيب جماعة بلى والله أولى. فكذلك الثياب المطرزة والمزركشة. ولعل الله تعالى يأتي بليلة نتكلم عن هذا الموضوع كلاما مبسوط مطولا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لماذا قدم الله، أو ما الحكمة من تقديم الزاني على الزاني في قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل زاني؟ لماذا قدم الزاني؟ ينبغي أن يقول السائل: لماذا قدم الله الزانية في حكم الزنا، يعني في حكم عقوبة الزنا على الزاني، وقدم السارق على السارقة في حكم حد السرقة؟ الأمر واضح يا أخوان، الزنا يكثر في النساء أكثر من الرجال، فلذلك قدم ذكر الزاني على ذكر الزاني، والسرقة تكثر في الرجال أكثر من النساء، فلهذا بدأ بذكر السارق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا وجد المصلي أمامه فرجة في الصف الذي أمامه، هل يتقدم ليسد الفرجة أم لا؟ نعم، إذا وجد المصلي فرجة أمامه فليتقدم إليها ليسد الفرجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله. وهذه الخطوات يسيرة ولا تؤثر على الصلاة شيئا، لأنها حركة لتمام الصلاة. وبهذه المناسبة أود أن أقول: إن الحركات في الصلاة خمسة أقسام، الحركات في الصلاة خمسة أقسام، انتبه لها فسوف تسأل عنها إن عاجلا أو آجلا إن شاء الله: واجبة، محرمة، مستحبة، مكروهة، مباحة. يعني تجري فيها الأحكام الخمسة. الحركة في الصلاة خمسة أقسام.